مستمعينا، معنا للحديث عن فايزة أحمد الشاعر الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة. أستاذنا أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فاطمة وأهلا بمستمعيك الكرام. أيهما عرف فايزة أحمد قبل الآخر، الشاعر عمر بطيشة أم الإذاعي عمر بطيشة؟ لا، الحقيقة الإذاعي عمر بطيشة عرفها قبل الشاعر عمر بطيشة، لأن أنا كنت أقدم برنامجا أسبوعيا اسمه يوميات الأسبوع، كنت أقدم فيه أو أختتمه بفقرة اسمها أغنية الأسبوع. أقدم في هذه الفقرة الأغنية الأكثر رواجا هذا الأسبوع، والبرنامج ده كان بيذاع في آخر نصف ساعة من كل يوم جمعة، يستعرض أهم أحداث الأسبوع المنقضي. يعني أكثر من مرة يطلع أغنية الأسبوع أغنية لفايزة أحمد قبل أن أعرفها ولا نلتقي أساسا. يعني ففوجئت بها تزورني في مكتبي تاني يوم إذاعة الحلقة، هي وزوجها الموسيقار محمد سلطان عليهما رحمة الله، وتشكرني على أني قدمت أغنيتها كأغنية الأسبوع. فكنت دائما أحاول أفهمها أن ده مش اختياراتي أنا، وإنما دي اختيارات المستمعين من خلال الخطابات بتاعتهم والبرقيات اللي بترد إلى البرنامج وترشح الأغنية الفلانية كأغنية للأسبوع. فكانت بتقول لي حاجة غريبة جدا يا فاطمة، تقول لي ما هو كم واحد في الإعلام بيقدموا الحقيقة اللي الناس بيختاروها فعلا؟ ما هو الناس بيختاروا حاجات كتير والإعلام بيتجاهلها وبيقدم اللي على مزاج المذيعين والمذيعات واختياراتهم هم الشخصية، وينسبوها للناس أو يدعوا أن الناس هم اللي اختاروها. فكانت يعني بتصفني بصفة يعني كتر خيرها الله يرحمها أن أنا نزيه أو عندي شرف وأمانة يعني في الإعلام المصري أو في الإذاعة المصرية. فلما تكررت الزيارات، وإحنا تعلمنا من حضرتك كيف يكون المذيع موضوعيا يعني بالضبط كده. فآخر مرة من هذه الزيارات كانت أذكر أنها كانت أغنية لعيون الكواحل اللي كانت طلعت أغنية الأسبوع، فلما جت تشكرني في المرة دي تبقيتها في مكتبي وطلبت لها حاجة تشربها وأكرمتها يعني على قدر يعني الاستطاعة. فبدأ نوع من الود والصداقة بيني وبينهما. تلتها بقى عدة لقاءات أخرى بعد كده، وامتدت هذه اللقاءات إلى بيتي وبيتهما. بكرة تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأول، بكرة تعرف يا حبيبي لما ينسانا الزمان، حبيبي بعد ما يفوت الأوان. بكرة تعرف تعرف يا حبيبي لما ينسانا الزمان إني حقيقي حقيقي بحبك وكنت أتمنى أفضل جنبك. إني حقيقي وكنت أتمنى أفضل جنبك بس يا خسارة خسارة عالحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان. بس يا خسارة خسارة عالحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان. بعد ما يفوت الأوان. حلمت أعيش وياك أحلى زماني ياللي هواك خلاك أغلى الأماني وحلمت أعيش وياك أحلى زماني خلتنا نعيش أحلام حلوة خيالي. وارجع لي يا حبيبي لي يا حبيبي لي يا حبيبي صحتي من أحلامي تاني تاني اللي هواك خلاك أغلى الأماني وحلمت أعيش وياك أحلى زماني اللي هواك خلاك أغلى الأماني وحلمت أعيش وياك أحلى زماني خلتنا نعيش أحلام حلوة خيالي. وارجع لي يا حبيبي لي يا حبيبي لي يا حبيبي صحتي من أحلامي تاني تاني قلنا الوداع عليك ليه يا ريتني أقدر عليك عليك قلنا الوداع عليك ليه يا ريتني أقدر عليك عليك. بكرة تعرف تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان. بكرة تعرف تعرف يا حبيبي لما ينسانا الزمان. بكرة تعرف تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان. بكرة تعرف تعرف يا حبيبي لما ينسانا الزمان إني حقيقي وكنت أتمنى أفضل جنبك. إني حقيقي حقيقي بحبك وكنت أتمنى أفضل جنبك. بس يا خسارة خسارة عالحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان. بس يا خسارة خسارة الحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان. بعد ما يفوت الأوان. الشاعر الكبير والإذاعي الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة. قبل الفاصل حضرتك قلت كانت هناك علاقة يعني شبه أسرية بين حضرتك والأسرة وبين الزوجين فايزة أحمد ومحمد سلطان. فايزة أحمد، محمد سلطان، عمر بطيشة، ومائدة رمضانية عامرة بطبق فول. أيوة. كيف كانت؟ والله هو اللي حصل إن في مرة كنا في الإذاعة في ماسبيرو، يعني كنا بنعمل مونتاج أغنية من الأغاني، لا أذكر أغنيتي، وتأخر بينا الوقت وبقى خلاص الفطار بعد نص ساعة، فاقترحت عليهم نروح عندنا البيت نفطر في البيت. فروحنا البيت عندي، كنت أيامها ساكن في مساكن ناصر على كورنيش النيل طرود الفرج، فخمس دقايق كنا وصلنا، يعني كان قريب قوي. فروحنا بس الأكل ما كانش جاهز بقى لهذا العدد الكبير. احنا كده كنا ايه، اربعة. الاكل كان معمول لاتنين. فاربعة لا، لازم نحضر حاجة، فما فيش وقت. الاكل اللي انا كنت جايبه، كنت جايب معايا اكل، طبعا لما عرفت ان هم حقيقي افطروا عندي جبت بقى لحمة وبتاع وحاجات وكده، يعني ما لحقتش المدام بقى تسوي الاكل. فاضطرينا نفطر فول اللي انت بتقول عليه ده. حلو برضه يعني. فايزة فضل يعني ونعمة يعني. ما قالت انا جوعانة، هاتولي اي حاجة، مش هقدر استنى لما الاكل يستوي. فكانت فول، فطرة فول يوميها. فضلت تفكرني بالحكاية دي بعد كده سنين. دنيا جديدة علينا سعيدة، توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. دنيا جديدة علينا سعيدة، توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. حبي معايا قول ويايا، حبي معايا قول ويايا، يلا نحب احنا الاتنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها تحب مع العاشقين. ودع ماضي سرق على الفاضي، شهور وسنين من عمر حزين، احسن فكرة نقابل بكرة بفرحة جديدة على القلبين. صوت ينادينا من ليالينا، صوت ينادينا من ليالينا، يزود على العشق سنين، صفحة جديدة علينا سعيدة تنور بالافرح عمري. ودينا عالحب ونحتار، ونخاف يلعب بينا بين جنة وبين نار. أيامنا تودينا عالحب ونحتار، ونخاف يلعب بينا بين جنة وبين نار. وأنا حسيت فعليك عمري نظرت إليك، وأما بقرب فجأة بتهرب من قبل المشوار. سعيدة توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. حبي معايا قول ويايا، حبي معايا وقول ويايا، يلا نحب احنا الاتنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها تحب مع العاشقين. ودع ماضي سرق على الفاضي، شهور وسنين من عمر حزين، احسن فكرة نقابل بكرة بفرحة جديدة على القلب. صوت ينادينا من ليالينا، صوت ينادينا من ليالينا، يزود على عشق سنين، صفحة جديدة علينا سعيدة تنور بالافرح. يلا معايا واضحك مهما تشوف، اصل الدنيا مرايا واحنا عليها ضيوف. افرح يلا معايا واضحك مهما تشوف، اصل الدنيا مرايا واحنا عليها ضيوف. هتشوف صورتك فيها مهما كدبت عليها، دنيا الحب جعزة القلب اللي ما يعرفش الخوف، اللي ما يعرفش الخوف. دنيا جديدة علينا سعيدة تود قلب تحب الدين، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعين. حبي معايا قول ويايا، حبي معايا احنا الاتنين، مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشنا تحب مع العشرين. ودع ماضي سرق على الفاضي، شهور وسنين من عمر حزين، احسن فكره نقابل بكره فرحه جديده على القلبين. صوت ينادينا من ليالينا، صوت ينادينا من ليالينا يزود على العشاق سنين. صفحه جديده علينا سعيده تنور بالافراح عمرين، افرح عمري. الشاعر الكبير استاذنا الاستاذ عمر بطيشة. فايزة احمد غنت للام والاخ والاب، كيف كانت حياتها الأسرية من واقع الصداقة اللي كانت بين حضرتك واسرة فايزة احمد محمد سلطان؟ هي كانت يعني عائلية جدا، تحب الحياة الأسرية وعندها أولادها بالدنيا طارق وعمر، حتى حبتها اللي هي أم محمد سلطان كانت علاقتهم جيدة جدا جدا جدا، وبيحبوا بعض قوي، فتحترمها جدا وبتخاف منها، بتعمل لها ألف حساب. وكان البيت هادي، بتحب الحياة الأسرية وتحب النظافة في البيت، تحب بيتها يبقى نظيف ويبقى مهندم ويبقى شيك. كانت الحياة ماشية على هذه الوتيرة يعني. بس هي فايزة نفسها كشخصية كانت عصبية جدا، بس كانت بتصفى بسرعة، وكانت طيبة القلب إلى أقصى حد، كانت جدعة وحقانية، وأنا أشهد بذلك فعلا يعني. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه، أخبي الحكاية وداري عليك. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه، أخبي الحكاية وداري عليك. موصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحبه اللي خدني من أهلي وصحابي. موصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحبه اللي خدني من أهلي وصحابي. وإزاي بس أداري وإزاي يبقى جاري هو تشوح إليه، وإزاي بس أداري وإزاي يبقى جاري هو تشوح إليه. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه، ليه يا قلبي ليه. احلف انه اول واخر حبايب، وديني حقوله كلامك ده كله شوف حتعمل ايه. وديني حقوله كلامك ده كله شوف هتعمل ايه ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه ليه يا قلبي ليه لكن اعمل ايه يا قلبي بحبه ومغلبني حبه لكن اعمل ايه ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه ليه يا قلبي ليه. الشاعر الكبير والإذاعي الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة، حضرتك ذكرت بعض الصفات في شخصية كروان الغناء العربي فايزة أحمد، لكن في بعض الناس كانت بتقول إنها يعني شخصية شديدة الحساسية، هل من واقع صداقة حضرتك بيها كانت شخص حساس قوي؟ جدا جدا جدا جدا، وكانت متعاطفة جدا مع الضعاف ومع الحيوانات مع الطير الأخرس. يعني لا تتخيلي مرة كنا قاعدين أنا ومحمد سلطان لأنها دخل علينا وهي تبكي بكاء حارا، إيه مالك في يا فايزة؟ قالت قسات القلب اللي في الجراج قاعدين مع بيعذبوا كلبة والدة وقاعدين بيضربوها، والكلبة بصت لي قالت لي يا ست فايزة انجديني. قلت لها هي الكلبة قالت لي كده؟ قالت لي أيوة، قالت لي أنا باكل لقمتي بعرق جبيني. كل ده كل ده الكلب قالته لها، فدول عايزين يطردوني ليه؟ طب أروح فين بولادي؟ مش عارف إيه. ترجمت هي كل النظرات بتاعت الكلبة لها والدموع بتاعت الكلبة إلى كل هذه العبارات، واتخنقت مع بتوع الجراج وقالت لهم أنا حصرف على الكلبة دي وأنا متكفلة بمصاريفها بس ما تطردوهاش يعني. وقد كان فعلا، فقد كده كانت حساسة جدا وكانت متعاطفة وعطوفة جدا وبتحب الحيوانات وتعطف عليهم جدا إلى هذه الدرجة وأكتر يعني. يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه، يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه، يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه، يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه. ويوماتي في جرح جديد والعين حلفت لي حبك ما تنام كل ما انت بعيد، يوم القلب ما محبك يوم تفجرح جديد والعين حلفت لي بحبك ما تنام طول ما انت بعيد وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك تحرم تبعت لي خيالك وتسوق على عيني دلالك تحرم تبعت لي خيالك وتسوق على عيني دلالك كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك يا حلاوتك يا جمال خليت لي الحلوين يا حلاوتك يا جمال خليت لي الحلوين كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ومليت بالوهم خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السمعالي طولت البعد عليا ومليت بالوهم خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السمعالي وعنيا تتوه في حلاوتك ولا حد شافوه في جمالك وعني أتيتوه في حلاوتك ولا حد شافوه في جمالك يا شقال قلب اللي مطانك ويا بخت اللي شغل بالك يا شقال قلب اللي مطانك ويا بخت اللي شغل بالك يا مالي بس وبالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه الشاعر الكبير والإذاعي الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة حضرتك كنت بتقول دايما فايزة أحمد في حتة لوحدها خالص هل تقصد أن صوتها متميز يعني مفيش شبه هقولك أقصد إيه أقصد إن صوتها من خامة متفردة غير متكررة وغير موجودة في الخامات الصوتية اللي موجودة في الجيل بتاعها وحتى في الأجيال التالية يعني لغاية دلوقت ما جاش خامة زي خامة صوت فايزة أحمد لغاية دلوقت ليه الخامة العاطفية المخملية الانسيابية اللي بتغني السهل الممتنع كانت السيدة أم كلثوم دائما ما تقول إن فايزة أحمد صوت لا يعرف النشاز ده صحيح هي ما تعرفش تنشز يعني لو جت تنشز ما تعرفش إن هي مظبوطة على المقام فايزة أحمد صوت متميز خامة غير متكررة خاصة في أعمالها الأولانية الكتير اللي في أول 20 سنة غنى حبوا قدروا ينسوا قدروا ينسوا ازاي وليه ليه ده انت غايب بس حبك للنهر بتغنى بيه بتغنى بيه اللي حبوا قدروا ينسوا قدروا ينسوا ازاي وليه ليه انت غايب بس حبك للنهر بتغنى بيه بتغنى بيه واللي هو الحلو لازم يرضى بالمر اللي فيه يرضى بالمر اللي فيه انساك ازاي انساك ازاي انساك ازاي ازاي انساك ازاي انساك ده انا لو قلبي انساك العين ما تخبيش وعنيا لو انساك الفكر ما يسيبنيش ده انا لو قلبي انساك لو كان يطعني حبك ما يرحمنيش حبك ما يرحمنيش حبك ما يرحمنيش حب الشاعر الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة. ما قبل رحيل فايزة أحمد، هل كنت حضرتك قريب من الأسرة في الوقت ده، قريب منها؟ يعني كيف كانت تعاني؟ وكنت أريد أنها نقلت إلى المستشفى في سيارة الفنان الكبير الموسيقار الكبير محمد سلطان، وسألته أنا عمري كم سنة، ف أنا عمري 17 سنة، اللي هم 17 سنة اللي عاشوها مع بعض. فهل كنت مواصل للفترة دي في حياتك؟ طبعا كنت لصيق الصلة بيها جدا جدا جدا، وشفت معاناتها مع المرض وآلام المرض، وزرتها كتير في البيت وبعدين في المستشفى في الأيام الأخيرة اللي قبل ما ترحل على طول. يعني شفت المعاناة دي، وشفتها في الاستوديو وهي بتغني آخر ما غنت، واخد لحن الصنباطي لا يا روح قلبي انا مش انا اللي احب وانسى، مش انا اللي احب وانسى، غنتها وهي قاعده في الكيوبيك بتاع الاستوديو، في الكنترول، مش في الاستوديو، جوه قاعده على كرسي في الكيوبيك، جابوا لها الميكروفون في وسطنا كده واحنا قاعدين ساكتين وبتغني لا يا روح قلبي انا، يعني لغايه اخر الفن نفس، حتى اخر نفس، يعني حتى اخر نفس. لا يا روح قلبي أنا الشاعر الكبير والإذاعي الكبير أستاذنا الأستاذ عمر بطيشة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في ليلة الطرب لهذه الليلة. أنا اللي بشكرك فاطمة، وبشكر ذكرى ميلاد كروان الشرق فايزة أحمد اللي جمعتنا مع بعض ومع المستمعين في لحظات صدق على الهواء خلال الدقائق الماضية. كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر